بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان البحث عن مسلك الأستاذ العراقي، والمراد من التعبير بالأستاذ الأستاذ لصاحبه للمؤلف وهو الوالد، والتقريرات التي كتبتها عنه. واختار الأستاذ العراقي والتعبير للوالد بعد تقسيمه اللفظ إلى تعييني وتعيني، أن الظاهر من الوضع للمعنى الأول والنقل للمعنى الثاني، المعنى الأول كالصلاة في الدعاء، والنقل للمعنى الثاني عليكم السلام وهو ذات الأركان في مثل الصلاة، ليس من باب الاشتراك اللفظي عليكم السلام، ليس من باب الاشتراك اللفظي للمستعمل في جميع الأفراد على حد سواء. وحينما نقول أن هذه الكلمات أصبحت حقائق شرعية، ككلمة الصلاة مثلا أصبحت حقيقة شرعية في ذات الأركان، وهجر المعنى ونقلت عن معناها الأول وهو الدعاء، ليس المراد أنها أصبحت مستعملة بنحو الاشتراك اللفظي بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، بل المراد أنها إذا أطلقت لا ننتقل إلا إلى من؟ إلا إلى المعنى الشرعي، فأصبح المعنى الأول مهجورا متروكا لا يمكن الانتقال إليه إلا بقرينة. بل ليس من باب الاشتراك اللفظي المستعمل في جميع الأفراد على حد سواء. الكلمة المشتركة اللفظية كما تعلمون إذا أطلقت تعيين المصداق الخاص، تعيين أحد معانيها، أحد ما وضعت له يحتاج إلى دليل. فإذا أطلقت كلمة عين مثلا، كون المراد منها ها هنا العين الجارية للعين الباصرة يحتاج إلى دليل يعين المراد في المقام. يقول مقامنا ليس من هذا القبيل، بل إذا أطلقت كلمة الصلاة أصبحت حقيقة في من؟ في ذات الأركان. بل الظاهر في المورد هو هجر المعنى الأول والانتقال إلى الثاني، ولكن الظاهر أن لفظة الصلاة والحج مثلا ليست من المعاني القديمة. ثم يقول الظاهر أن مثل هذه الألفاظ ليست من الأمور القديمة بهذه الكيفية قبل مجيء الإسلام، نظير كثير من المعاملات والإيقاعات، بل المعاملات والإيقاعات قديمة، لكن ما هي الصلاة؟ ما هي الحج؟ من يقول أنها كانت قديمة بهذه الصورة؟ فلا بد من القول بأنها من مستحدثات الشارع المقدس، فلا يمكن حملها على المعاني اللغوية إلا أن يعلم. فإذا كأنها لا معنى لغوي لها، مستحدثات الشارع. شوف العبارة شو؟ يقول المحقق العراقي أن مثل هذه الكلمات ككلمة الصلاة وما شاك لها من مستحدثات الشارع، فإذا أحدثها الشارع وجعلها لذات الأركان، أحدثها الشارع فجعلها لمراسم خاصة في أيام الحج، في بيت الله الحرام، في أطراف بيت الله الحرام، فهذا من مستحدثات الشارع. فلا يجوز لقائل أن يقول على أنها تستعمل في معناها اللغوي أو لا تستعمل، لأنها أصلا ما كان معناها اللغوي على حالته، الحج بمعنى القصد، والمعنى اللغوي على حالته الصلاة بمعنى الدعاء. هذه الصلاة الشرعية لا ربط لها بالمعنى اللغوي، هي مستحدثة جديدة وضعت لهذا المعنى، هكذا يقول. فلا بد من القول بأنها من مستحدثات الشارع، فلا يمكن حملها على المعاني اللغوية إلا أن يعلم. تقدم تاريخ بعض الكلمات المنقولة عن زمان نقلها، يقول بل إلا أن يعلم يعني أن الشارع كان يستعملها أولا قبل أن يجعلها جعلا جديدا في تلك المراحل في تلك الأزمنة. لو فرضناها موجودة وكان الشارع يستعمل مثل هذه الكلمات لقلنا هل أنها أريدت بقرينة معنى خاص أو أريد المعنى اللغوي منها؟ فلا بد من حملها حينئذ على معناها اللغوي. هذا مطلب المحقق العراقي بنحو التلخيص. وذهب الأستاذ الإصفهاني المحقق الإصفهاني إلى أنه من الجائز أن يكون استعمال المنقولات الشرعية من باب الوضع الاستعمالي كما قال المحقق الأخون، إذا لم يثبت أن الكلمات المنقولة مستعملة في نفس معانيها اللغوية. يقول إذا لم يثبت في مقام أنها استعملت في نفس معانيها اللغوية يجوز أن نقول أنها وضعت بنحو الوضع الفعلي الاستعمالي. وأما بناء على أن الصلاة الشرعية من مصاديق المعنى اللغوي، يقول وأما إذا قلنا أن الصلاة الشرعية من باب تعيين المصداق، الصلاة الشرعية ليست ماهية جديدة ولا حقيقة جديدة، عليكم السلام ورحمة الله، ولا حقيقة جديدة، وإنما هي من باب استعمال العام في مصادقه. فالصلاة بمعنى الصلة والارتباط، بمعنى الالتجاء والدعاء والتوجه إلى الله، تارة يبرز بمصداق فيكون في الكنيسة، تارة يبرز بمصداق فيكون في البيع، وتارة يسبق بمصداق فيكون مجرد دعاء، وتارة يكون بنحو صلاة التمام وصلاة القصر وصلاة الكذا وإلى. هذه محققات الصلاة، هذه مصادق الشيء، ومصادق الشيء لا تكون أمرا جديدا، وإنما يجب علينا أن نلتفت حينما تطلق هذه الكلمات أي مصداق من مصادقها أريد. واضح العبارة؟ سيكون النزاع في من؟ في تعيين المصداق الخاص من أطلاق الكلمة، لا في أنا أريد المعنى اللغوي أو المعنى الجديد. كلها معاني، كلها من باب، كل الاستعمالات من باب استعمال المعنى اللغوي، لكن المعنى اللغوي طبيعة لها مصادق. وهذا حسب الظاهر هو أقرب الأمور. حسب الظاهر من تأمل في المسائل لا يجد حقيقة شرعية ولا أمثال هذه الأمور. كلمات استعملت في معانيها، أريد منها مصداق خاص، هذا المصداق الخاص لما كان هو المراد في الغالب على لسان الشرع أصبح الناس لا يلتفتون إلا إلى من؟ هذا المصداق المعين. وأما بناء على أن الصلاة الشرعية من مصادق المعنى اللغوي فتكون من باب تطبيق المفهوم العام، وهو الارتباط والصلة بين العبد وربه، يقول المحقق الإصفهاني بنحو خاص معين من قبل الشارع. وهذا حسب الظاهر الذي يقوله المحقق الإصفهاني هو أقرب الأمور. حسب الله شيء سيدنا حقيقة شرعية وبهذا النحو وكذا، وأنها استعملت مجازا، ما كانت من باب المجازة يا شيخنا، ولا كانت من باب الوضع التعييني القولي ولا من باب الوضع التعييني العملي الاستعمالي. أصلا بعيد هذه المسألة. هذا الوجه إن يكون تعيني مثلا، بل شوف شيخنا واحتمالات صارت عندنا احتمالات أن الشارعات وضعت هذه الكلمات كالصلاة والحج ووضعها بنحو الوضع التعييني القولي، مو هذا واحد، وهذا أبعد الاحتمالات وخالفه أكثر العلم، أو بنحو الوضع التعييني الفعلي وهو الاستعمالي وهو الذي قال به الأخوند، أو لا استعملها مجازا لعلاقة مجازية. الصلاة للدعاء، صلاتنا ذات الأركان لا ربط لها بالدعاء إلا بناء على أن بعض الأمور الدعائية فيها موجودة كهدنا الصراط المستقيم، فاستعملت من باب علاقة الجزء والكل، ثم استمر الاستعمال فترة طويلة عليكم السلام، فأصبحت حقائق بعد كونها مجازات، وهو الوضع التعيني. حسب الظاهر هذا هم ليس بموجود، ما كان الاستعمال مجازيا. صلاة صلاة كالسجود سجود، أرجو التوجه، السجود ما هي واحدة، حينما أسجد أنا وحينما سجدت الملائكة لآدم عليه السلام الكل سجد، مو أن السجود هناك بحقيقة والسجود هناك، السجود هناك بمحقق وكيفية خاصة، والسجود عند البشر بمحقق وكيفية خاصة بوضع جباههم على الأرض. فالسجود سجود وهو إظهار الخضوع إلى الله سبحانه وتعالى، إبراز هذا الخضوع وإخراجه من مرحلة القرار النفسي إلى البروز الخارجي الفعلي يكون بمحققات، تارة يتحقق بوضع الجبهة، وتارة يتحقق عند ملك بكيفية خاصة، ويتحقق لعله عند جميع الكائنات، ما من شيء إلا وهو ساجد لله بكيفيات مختلفة، فالشجر والبقر والحجر وكل شيء ساجد لله، لكن السجود يكون والخضوع والانقياد للحق سبحانه وتعالى يكون بكيفيات ومحققات خاصة. كذلك الصلة والارتباط والدعاء، الصلاة هي الصلة والرابطة بين العبد وربه، تكون بمحققات تارة يحققها الشخص خطأ بنحو خاص كمشركي قريش فيظنون مصداقا أنه من مصادقها، وتارة تكون بنحو كما جاء به الأنبياء المتقدمون، وتارة تكون بنحو خاص عليكم السلام كالمحققات التي اختلفت اختلافا شاسعا فيما بين صلواتنا الموجودة، فصلاة مسافر وصلاة حاضر، صلاة مضطر وصلاة مختار، وهلم جراء. على كل هذا حسب الظاهر أقرب الوجوه، وأن الظاهرة من استعمال الصلاة وغيرها من المعاني الأخرى كالحج وبقية الكلمات يعني ألفاظ العبادات، أنها قد وصلت إلى مرحلة الحقيقة في زمان الرسول وأهل بيته الكرام عليهم الصلاة والسلام لكثرة استعمالها وحين إليها، ولو من المجازات المشهورة كما يقول المحقق الصحابي صح العبارة، وأورد المحقق الإصفهاني على صاحب الكفاية بأنه على فرض تحقق معاني الصلاة والحج مثلا في الأديان السابقة، احتمال الأخير ما قال حينما ذكر الآيات، قال ولعله أصلا لا مجال لمثل هذه الكلمات، لأن هذه الأمور بكل صراحة من القول القرآن المجيد يشير إلى أنها كانت في الأديان السابقة، فإذا هي بما هي فيها كانت موجودة، وإنما اختلاف في من في اللفظة، لفظة هناك لعلها في السريانية كانت أو في العبرية كانت بلفظة خاصة، مطابقها تماما في العربية الصلاة، مطابقها تماما في الفارسية نماز، وأمثال هذه الكلمات، فإنه لا يكون دليلا على وضعها بهذه الألفاظ، تقول وضعها بما هياتها في الأديان السابقة لا يكون دليلا على وضعها بهذه الألفاظ، وكلامنا وين؟ وكلامنا في هذه الألفاظ، أن هذه الألفاظ الخاصة كالصلاة هل استعملت هذه الكلمات التي كانت للدعاء، هل استعملت في ذات الأركان بأي نحو من الأنحاء تعيني أو في الحقيقة استعملها الشارع من باب بيان مصداق من المصادر؟ واضح المثل؟ بل وأما وضع الصلاة مثلا في اللغة العربية قبل مجيء الإسلام فإنها لم تكن بهذه الكيفية الخاصة، لأنها كانت وضعت لمن؟ للصلة والارتباط والدعاء، فلم تكن بهذه الكيفية الخاصة من قيام وركوع وسجود إلى آخر ما فيها من أجزاء وشرائط، بل إنما كانت لمطلق الصلة والارتباط والدعاء. فإذا أشكل من هذه الناحية على من؟ على المحقق الأخر. وعلى كل حال فإن من لا يقول بثبوت الحقيقة الشرعية لا بد أن يحمل الألفاظ على من؟ على معانيها اللغوية. والقائل بثبوت الحقيقة الشرعية لا بد وأن يحمل الألفاظ على المعاني الشرعية بعد ثبوت الحقيقة الشرعية. هذا من المسلمات يصبح موجود له. إن لم نقل بمن بالحقيقة الشرعية ونفيناها كل لفظة تحمل على المعاني اللغوية إلا أن تقوم قرينة أنها أريد منها مصداق خاص وهي ذات الأفكار. وكل كلمة بعد ثبوت الحقيقة الشرعية والوضع تحمل على من؟ على المعنى الشرعي. نبقى في من؟ نبقى فيما لو جهلنا التاريخ كما تقدم، يعني لا ندري أن الوضع سبق الاستعمال أو الاستعمال سبق الوضع. قلنا هناك لا ملجأ من أمر وأصل عملي، بل إلا أن تقبلي وأن يحمل الألفاظ على معانيها الشرعية إلا أن تقوم قرينة على خلاف ذلك. وإن استعمال الألفاظ في المعاني الثانوية ليس من باب تطبيق الكل على مصادقه، بمعنى أن استعمال الصلاة والصوم مثلا كان متحققا قبل مجيء الإسلام، ولكن الشارع المقدس قيده ببعض القيود والشروط. ثم تراجع المحقق الإصفهاني وقال إن الاستعمال هنا ليس من باب من؟ من باب الكل ومصادقه، وأن هذا من باب الاحتمال، بل من باب مصادر المسألة، بل من باب استعمال هذه الكلمات في الحقائق الشرعية. ولكن الشارع ليس من باب أنها كانت، ومن باب الانطباق على بعض المصادر، إذ من الواضح أن الاستعمال في العصور السابقة إنما كان بتلك اللغات السريانية والعبرانية مثلا أو العبرية مثلا، لا باللغة العربية. وكم فرق واضح بين الصلاة بمعنى الدعاء والصلاة ذات الأركان والشرائط الخاصة. هكذا قال المحقق الإصفهاني. لكن قلنا حسب الظاهر مرة ثانية نؤكد على أنه من باب، وعليكم السلام، من باب استعمال الكلمة وإبراز بعض مصادقها. واضح المثل؟ بعبارة ثانية أن البشر للانحراف والبعد عن الفطرة قد يدخلون ما ليس من المصادق في طبيعة من الطبائع، وقد يخرجون ما هو منها لعدم معرفتهم عن تلك الطبيعة. فلقصور البشر عن درك حقيقة القرب وما هو مصداقه الحقيقي الذي يحتاج إلى نبوة خاصة، كان البشر قاصر أن يدرك المصداق الحقيقي، المصداق الواقعي للصلة والارتباط والصلاة. فجاء الرسول الأعظم فكشف المصداق الحقيقي الواقعي للبشرية جمعاء. أما استعمال قريش لكلمة الارتباط وجعل بعض المصادق الخرافية من مصادق الارتباط والصلة الإلهية، هذا من باب الخطأ، من باب ما ليس من المصداق خطأ، وإدخال فيما في مصداق وجعله من أفراد طبيعة. هذا حسب الظاهر والأفراد. دفع وهم قد يتأتى في الخاطر شيء، وهو أن الماهيات غير مجعولة. هنا شبهة أوردها الأعلام. أولا، هذه الشبهة كما تكرر أنها من المسائل الحكمية التي أدخلت في من في الفلسفة. الشبهة ما هي؟ قالوا في باب الحكمة والفلسفة المجعول ما هو. هناك بحثان مختلفان، نزاع مشهور سمعتموه وعرفتموه، وهو هل أن الإصالة للوجود أو أن الإصالة للماهية. وكلولة نزاع قائم على ساق. كان القول السائد قبل صدر المتألهين هو أن الإطالة للمهيب، وأن الوجود أمر عام مجعول بالتبع، أمر انتزاعي مما بأزائه وهي الماهية، فهو أمر انتزاعي ومفهوم عام. ومن بعد ومن صدر المتألهين فما بعد أصبح القول السائد هو القول بإطالة الوجود. فإذا المتأصل في الخارج، المتعين، المتشخص، العيني، الدافع للعدمي، الطارد للعدمي في الخارج، هو الوجود لكي هو الوجود لكي يكون أصيلا، وتكون الماهية أمرا منتزعا من مما بأزائها وهو الوجود. أو المتأصل في الخارج هي الماهية، والوجود أمر عام مفهوم. صح المثل؟ فإذا كون الإصالة لمن هذا بحث، ثم هناك بحث آخر وهو المعبر عنه بالجعل، يعني أن المجعول والمفاضل من قبل الحق سبحانه وتعالى أهو الوجود أو الماهية، أن المجعول والمفاض من قبل الحق سبحانه وتعالى أهو الوجود أو الماهية، فهنا كلام عن من؟ عن الجعل، وهناك كان كلام عن الإصالة. فهنا من قال بأن الإصالة للوجود لا بد وأن يلتزم بأن المجعول المفاض بالإصالة وأولا وبالذات هو الوجود، والماهية جعلت بالتبع، يعني الله تعالى أوجد وجودا إنسانيا، فكان الوجود لما من شأنه في عالم الإنسان أن يأخذ إطارا وحدا وقدرا خاصا، أخذ قدرا إنسانيا فكان حيوانا ناطقا، وأفاض وجودا فأخذ قدرية خاصة فكان جملا، فكان بقرة، فكان سماء، فكان أرضا. واضح المثل؟ لا نريد أن نتوسع في هذا الباب. سنقول وقع نزاع هنا على أن الماهية بناء على كون الإصالة للوجود، وأن المجعول هو الوجود، كيف تكون مجعولة؟ كيف يجعل الله سبحانه وتعالى ماهية الصلاة؟ الصلاة ما هي من الماهية؟ كيف جعلها الله تعالى؟ الحج، الخمس، الألف، هذه ماهيات، كيف جعلها ثم حكم عليها بأحكام وجعلها من وظائف المكلفين؟ الماهية ليست قابلة للجعل، الماهية أمر اعتباري بناء على إطالة الوجود، الماهية أمر اعتباري، فكيف صارت مجعولة من قبل الحق؟ والأمور الاعتبارية تجعل لكن بتبع الوجود، يعني يجعل وجود زيد فيكون إنسانا بالتبع، يعني أن وجود زيد هو هذا الوجود الخاص هو إنسانية. فإذا المجعول بالإصالة هو الوجود، والماهيات مجعولة بالتبع، فهنا يقع إشكال، كيف تقولون على أن هذه الماهيات حقيقة شرعية جعلها الشارع أو ليست لها حقيقة شرعية؟ هذا بناء على إصالة الماهية، وأن الماهية هي الأصيلة، وأن الماهية كذا، وأن الماهية هي المجعولة، يأتي هذا الكلام. أما بناء على إصالة الوجود لا يأتي هذا الكلام، فكيف تكلم الأعلام فيه؟ أرجو التوجه. هذا الكلام على أن المجعول بالإصالة وأن الأصيلة في الخارج هو الوجود أو الماهية، هذا في من؟ في الوجود في قبال المقولات العشر. المقولات العشر الماهوية مقولات بتبع الوجود تكون موجودة بالتبع وبالعرض، فكان الكلام هنا أهي المجعولة بالذات؟ أهي الأصيلة في الخارج أم الوجود؟ فكان هناك الكلام عن المقولات العشر. أما مثل الصلاة والصوم فهي ليست من المقولات، وإنما هي مقولات اعتبارية، هي مقولات اعتبارية. هذه المقولات الاعتبارية يمكن أن يعتبرها المعتبر ويلقيها بنحو الطبيعة المفهومية لأذهان المكلفين، ثم يريد منهم إبرازها إلى الخارج. نقرأ العبارة. دفعوا منه. قد يتأتى قد يطرو على الذهن في الخاطر شيء، وهو أن الماهيات غير قابلة للجعل بناء على إصالة الوجود. فكيف صارت الماهيات العبادية مجعولة وموجودة من قبل الشارع؟ منتشر بعد قول هل هناك حقيقة شرعية موجودة جعلها الشارع أو ما جعلها؟ هل جعل هذه الحقائق كالصلاة والصوم وأمثالها؟ والحال أن هذه ماهيات، والماهيات لا تكون مجعولة. والمفروض أن الماهيات كما قرر في فن الفلسفة غير قابلة للجعل، يعني قاصر عن الجعل. المجعول بالإطالة هو الوجود، وهي تكون مجعولة بالتبع لأنها حد الوجود، ولا تخرج عن عالم تساوي الوجود والعدم. الماهية شنو قلنا؟ لا اختضاء، هي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. فكيف صح أن يقال أن الحقيقة الشرعية ماهية مجعولة من قبل الشارع؟ والجواب، والحق في الجواب، أن مورد كلام الفلاسفة هو الماهيات الواقعية للاعتبارية، يعني الجواهر والأعراض، كماهية الإنسان والفرس والحجار، فإنها لقصور ذواتها أي الماهيات المقولية لا يمكن أن يتعلق بها الإيجاد مستقلا، وإنما تكون متحققة تبعا لمن؟ تبعا للوجود. هناك قالوا لقصورها لا تجعل بالذات، وإنما تجعل تبعا لجعل الوجود. والمقام هنا في الماهيات الاعتبارية، مقامنا في من؟ في إسام العبادات، في إسام الصلاة والصوم والحج والزكاة وما شاكل هذه الأسماء، في من؟ في المقولات الاعتبارية كالملكية والزوجية، فإن جميع الماهيات الاعتبارية قابلة للجعل والإيجاد، لكن وين توجد وتجعل؟ لا في الخارج بل في عالم الذهن، يعني يمكن أن يجعلها الجاعل في عالم الذهن، وأنها تحت الجعل والاعتبار ويعتبرها ويجعلها ذهنا وإن لم تكن خارجية عينية. فمثلا يعتبر الشارع المقدس التكبير والقراءة والركوع والسجود و من التكبيرة حتى التسليم يعتبرها ماهية اعتبارا. فيلزم، فمن بعد ما يعتبرها كذا ماهية، فيلزم المكلفة، فيلزم المكلف بإيجادها خارجا، فيأتي المكلف بمطابقها خارجا، فيجعل ماهية اعتبارية، ثم يلزم بها المكلف، والمكلف يبرز تلك الماهية الاعتبارية إلى الخارج إبرازا، بإيجاد من؟ بإيجاد تلك المقولات المتعددة من ركوع وسجود وكلام و بجعلها ماهية واحدة صلاتية يبرزها في الخارج. ويطبق ذلك المفهوم الذهني وهي الماهية الاعتبارية على الوجود الخارجي بإيجادها خارجا. واضح العبارة؟ ملاحظة، إنه بناء على تحقق الحقيقة الشرعية، سواء كانت بنحو التعيينية، والتعيينية كما تقدم على قسمين، أو التعيينية، فإنه عند الشك في لفظة من الألفاظ لا يمكن حملها على أي من المعنيين الشرعي أو اللغوي. إذا شككنا أن هذه الحق بناء على حقيقة الشرعية، إذا شككنا كما تقدم على أن هذه الكلمة قبل الوضع أو بعد الوضع كما تقدمت، لا يمكن أن نقول بشيء. وأما قبل الوضع الشرعي فلا شك في حمل الألفاظ على معانيها اللغوية. موتيلولا، كلمة الصلاة استعملها الشارع المقدس قبل أن يتحقق الوضع بنحو تعييني أو تعيني، يقينا تحمل علما على المعاني اللغوية، وبعدها يعني ومن بعد ما تثبت الحقيقة الوضعية، وتلو حقيقة الشرعية بوضعها تحمل علما من طرح مسألة الحقيقة الشرعية وعدمها. بناء ثمرة البحث بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية لا بد من حمل اللفظ على المعنى الثاني الحاصل من قبل الشارع المقدس، وترك المعنى اللغوي. إذا عرفنا شنو؟ إذا عرفنا أن الاستعمال كان بعد الواو. وأما بناء على ما ذهب إليه بعض المحققين من أن المعنى الشرعي من باب تطبيق المفهوم العام على بعض مصادقه كما قلنا وهو الأقرب، فاللفظ لا بد من حمله دائما على المعنى اللغوي إلا أن تقوم قرينة على المعنى الشرعي. فاللفظ يحمل عليه من؟ على المعنى اللغوي إلا أن نقول حف الكلام القرينة دائما، حف الكلام بقرينة دائمة، وهي أن الشارع حينما بين المصداق الحقيقي وهي الصلاة الحقيقية التي بها الارتباط الواقعي، وبين الجهل المتقدمين مما صنعوه لأنفسهم من الصلوات، ومن بعد ما بين أن المصادق الحقيقية التي كانت عند الشرائع المتقدمة حقيقية، لكننا نريد المصداق الأبرز والأكمل وهي الصلاة التي جاء بها الرسول الأعظم، فإذا أطلقت نفهم على أن الرسول الأعظم لا يريد إلا المصداق الأبرز الكامل التام الذي شرعه في شريعته المعينة. بلي، ولكن التأمل قاض بأنه ليس هناك من شك في استعمال الكلمات في المعاني الشرعية من زماننا إلى زمان الإمامين الباقر والصادق عليهم السلام. احنا مشكلتنا الكبرى وين؟ في الرواية. الروايات في الغالب صادرة عنه، صادرة من زمان الإمام الباقر وما بعد، أغلبها من هذا الباب. بل ربما ندعي ثبوت الحقيقة الشرعية حتى في أواخر عصر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لكثرة استعمال المسلمين أمثال هذه الألفاظ. واضح العبارة؟ نرجع إلى نفس الكتاب. العاشر أنه وقع الخلاف في صفحة شيخنا 34 إذا كتابك مثل كتابي. العاشر أنه وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات أسامٍ لخصوص الصحيحة أو الأعم منها، وقبل الخوض في ذكر أدلة القولين يذكر أمور منها أنه لا شبهة في تأتي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية إلى آخر العبارات. تلخيص الكلام، هناك ألفاظ جعلها الشارع بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، كلفظ الصلاة، كلفظ الحج، كلفظ الزكاة وما شاكل هذه الألفاظ. فهناك ألفاظ عبادية هي التي وقع فيها النزاع، أما الألفاظ غير العبادية كألفاظ المعاملات فلم يقع فيها نزاع أنها وضعها الشارع أو ما وضعها. الشارع جاء واستعمل كلمة البيع كما كانت، وإنما وسع دائرة البيع في بعض الأحيان أو ضيق دائرة البيع وأخرج منه بيع المنابذة، أخرج منه بيع الربا من باب إخراج أو من باب الإلفات إلى خروج هذه الأمور تخصصا أو تخصيصا. فإذا ليس كلامنا في ألفاظ المعاملات، إنما الكلام في ألفاظ العبادة. هنا كلام، هل أن هذه الألفاظ كلفظة الصلاة مثلا، نجعل كلمة الصلاة محور الكلام، هل أن هذه الألفاظ كلفظة الصلاة مثلا بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، هل أن الشارع المقدس وضعها لخصوص الصلاة التامة الأجزاء والشرائط، أي لخصوص الصلاة الصحيحة، أو وضعها للأعم من الصلاة الصحيحة والفاسدة؟ وأرجو الالتفات إلى شيء، حينما يقول القائل الصلاة الصحيحة ليس المراد الصلاة الرباعية بكل شرائطها للمختار. صلاة المسافر صحيحة، صلاة الحاضر الرباعية صحيحة، صلاة المريض المضطجع إذا قام بالشرائط فهي صحيحة. مثل صلاة الخائف أو صلاة من كان غريقا كذلك صحيحة. فإذا المراد من الصحة، المراد من الصحة كل صلاة في حالتها الخاصة للمكلف على طبق حالته المعينة، إذا أتي بها بكل شرائطها وأجزائها على طبق ما أمر الشارع المقدس تكون صلاة صحيحة. فصلاة المقاتل ولو بتكبيرات أربع هي صلاة صحيحة. يعني ما أمر به الشارع على طبق الحالات والمقتضيات الخاصة للمكلفين هي كلها صلاة صحيحة. فإذا ليس من المراد من الصلاة الصحيحة الصلاة للحاضر بشرائطها المعينة، لا، كل مصلي إذا طبق ما أمر الشارع بأي حالة من حالاته كانت صلاة صحيحة. سنأتي فنقول هل الشارع المقدس جعل كلمة الصلاة للصلاة الصحيحة فقط ليكون استعمالها في الصلاة الفاقدة لجزء أو شرط وهي الصلاة الفاسدة من باب المجاز أو من باب الحقيقة؟ فبناء على ثبوت الحقيقة الشرعية يأتي هذا الكلام على أن الشارع وضعها للصحيح أو للأعم. إذا لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية فلا معنى للقول لأنه وضعها للصحيح أو لا وضع حتى نقول وجهته لا وضع حتى نقول أنها وضعت للحقيقة للصحيحة أو للأعم من الصحيحة والفاسدة. ومن باب التكرار أقول إذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية يصبح للنزاع مجال على أن الشارع المقدس الذي ثبت أن له حقيقة شرعية وضع هذه الكلمات للصحيح لكي تكون في الأعم مجازا، أو وضعها للأعم من الصحيح والفاسد لكي تكون في كل من الموردين صح من باب الحقيقة. أما بناء على أن الشارع المقدس لم تكن له حقيقة شرعية وإنما هو من باب استعمال الكلمات في مصادقها كما قلنا، وشلولة يعني أن الشارع المقدس وجد كلمة الصلاة فبين مصداقا أبرز من مصادقها للمجتمع البشري، فإذا كان من باب بيان المصادق واستعمال الكلمة في معناها اللغوي أي لا حقيقة شرعية ملولة، وإذا لم تكن حقيقة شرعية فلا معنى لقول القائل هل أنه وضعها بنفس للصحيح أو وضعها للأعم من الصحيح. لم يضع حتى نقول وضعها للصحيح أو وضعها للأعم من الصحيح والفاسد. واضح العبارات لحد الآن؟ بناء على عدم الوضع نتكلم، إذا قلنا أنه ليس هناك من وضع وحقيقة شرعية، إذا قلنا بهذا على هذا البند مثلولة، إذا قلنا بهذه الصورة يكون استعمالها إذا كانت بحسب واقعها هي للصحيح، إذا قلنا بعدم الوضع الشرعي، إذا قلنا أنها من باب المصادر، إذا قلنا أنها من باب المصادر يعني أن الصلاة الشرعية مصداق من مصادق الصلاة اللغوية، فلعله أيضا لا يدري النساء. لكن إذا قلنا على أنها استعملت بنحو الوضع التعييني أو بنحو الوضع التعييني، إذا بنحو الوضع التعييني صارت حقيقة من أول الأمر، وإذا بنحو الوضع التعييني يكون استعمال مجازي لو يكون مجازي حتى يصبح حقيقة من بعد فترة. بناء على الوضع التعييني نسأل هل أن العلاقة المجازية التي لاحظها الشارع في بدايات استعماله قبل الوصول إلى الحقيقة كانت العلاقة المجازية بين المعنى اللغوي والمعنى الصحيح أو بين المعنى اللغوي والمعنى الأعم من الصحيح والفاسد؟ إصطلاح العبارة، فإن قلنا أن الشارع المقدس استعمل كلمة الصلاة بنحو وتحققت الحقيقة بعد الوضع التعيني، وقد لاحظ أرض التوجه، وقد لاحظ الشارع المقدس العلاقة بين المعنى اللغوي وبين من؟ وبين المعنى الحق، وبين الصحيح من الصلاة، وبين الصلاة الصحيحة، فصارت العلاقة المجازية بين من؟ قبل الوصول إلى الحقيقة التعينية، صارت بين المعنى اللغوي وبين المعنى الصحيح للصلاة. فلاحظ الشارع المقدس العلاقة المجازية بين الصحيح من الصلاة وبين المعنى اللغوي فاستعمله. فإذا استعملنا الصلاة في الأعم ماذا يكون؟ قالوا يكون من باب سبك المجاز في المجاز. هذا التوجه، العبارة تصير واضحة. المعنى اللغوي هو المعنى الحقيقي موتشلولا بناء على الوضع التعيني. فجاء الشارع المقدس فاستعمل كلمة الصلاة لذات الأركان مجازا، فلاحظ العلاقة بين من؟ بين المعنى الصحيح وبين المعنى اللغوي، فصار الاستعمال مجازيا. ثم أيضا استعملت الكلمة في الأعام، يعني حتى في الفاسدة، من قام وصلى بلا طهور يقولون صلى صلاة فاسدة، من صلى بلا ركوع ماذا يقال؟ تطلق عليها الصلاة لكنه يقال صلاة فاسدة. فالعلاقة الأولى بين الصلاة الصحيحة والمعنى اللغوي لوحظت العلاقة بينهما. فإذا استعملت في من؟ في الصلاة الفاسدة كيف تكون؟ يعني تلاحظ العلاقة بين الصلاة الفاسدة والصلاة الصلاة الصحيحة. وهناك كنا قد لاحظنا العلاقة بين من؟ بين الصلاة الصحيحة والمعنى اللغوي، فصارت الصلاة الفاسدة لوحظت بلحاظ الصلاة الصحيحة، والصلاة الصحيحة لوحظت بلحاظ المعنى اللغوي، فصارت الصلاة الفاسدة لوحظت بمجازين من باب سبك المجاز في المجاز. الصلاة الصحيحة استعملت بنحو المجاز، والصلاة الفاسدة لوحظت علاقتها مع الصلاة الصحيحة فصار مجاز، فصار الاستعمال في المعنى الصحيح في المعنى الفاسد مجاز، لأنه لوحظت العلاقة بينه وبين الصحيح، والحال أن الصحيح كان مجاز أيضا، والحال أن الاستعمال في الصلاة الصحيحة أيضا كان مجاز. فهذه الثانية صارت من باب سبك المجاز في المجاز المعروف في من؟ في كتب المعاني والبيان. كلها لا حقيقة، كلها لا حقيقة. لا استعمال، أرجو التوجه، أكرر العبارة خطأ أشوفها، لا استعمال الصلاة في الصحيحة كان من باب الحقيقة بل من باب المجاز، ولا الاستعمال الثاني من باب الحقيقة، لكن هذا مجاز في مجاز وذاك مجاز واحد. واضح المسألة؟ أرجو التوجه. إذن وصلنا إلى هنا. فإذا أطلقت كلمة فشككنا أنها أريدت الصحيحة أو الأعام بناء على هذا القول، نقول أولا وبالذات تحمل على من؟ تحمل على الأولى، يعني على الصحيحة، أنه أريدت ولو بنحو المجاز الصحيحة. والثانية تحتاج إلى قرينة تعينها، فالثانية تحتاج كأنها إلى قرينتين، والأولى تحتاج إلى نفس القرينة المجازية الأولى. واضح العبارة؟ نقرأها تطبيقا، وهذه البحوث كما قلنا لعدم أهميتها نحاول الإسراع فيها. العاشر، إنه ضمير شأن. وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات كالصلاة والصوم والحج والزكاة، بأن ألفاظ العبادات الثامن لخصوص العبادات الصحيحة. هي العبادة الصحيحة وهي التي بها يسقط الأمر. الصحيحة ما هي؟ كل صلاة بها سقط الأمر الشرعي تكون صحيحة مللة. من صلى بتكبيرات أربع صلاة الخوف في المعركة سقط الأمر الإلهي بها لما سقط، فهي صلاة صحيحة. ومن صلى صلاة رباعية حاضرا بكل شرائطها بكل شؤونها هم كذلك يسقط بها الأمر. فإذا أثامن لخصوص العبادات الصحيحة حتى يكون الاستعمال في الأعام مجازا. واضح المثل؟ إذا كانت قد وضعت لخصوص الصحيحة شفير يكون استعمال كلمة الصلاة للصلاة الفاسدة يكون من باب الاستعمال المجازي، لأنها وضعت للحق للصحيحة. استعمالها في غير الصحيحة لعلاقة من العلائق المجازية شفير مجازة. أو الأعام، أو وضعت ألفاظ العبادات لا لخصوص الصحيحة بل للأعم منها من الصحيحة والفاسدة، منها يعني من الصحيحة والفاسدة. وقبل الخوض إذا كانت للأعم فصير الحقيقة في الطرفين، وقبل الخوض في ذكر أدلة القولين يعني أدلة القول بالوضع وأدلة القول بالوضع للأعم من الصحيح والفاسد، يذكر أمور. الآن يريد أن يذكر لنا بعض الأمور تمهيدا، منها من هذه الأمور أنه ضمير شأن لا شبهة في تأتي الخلاف. يقول الخلاف متى يأتي؟ أنها وضعت للصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، هذا الكلام له معنى، بناء على أنها من باب استعمال الكلمة في من باب استعمالها في مفهومها اللغوي ومن باب أحد المصادر، فلا يأتي هذا النزاع، لأنه لا وضع حتى يقال أن الشارع وضعها للصحيح أو للأعم. أرجو التوجه. أنه لا شبهة في تأتي الخلاف، متى يأتي الخلاف؟ متى يأتي الخلاف أنها وضعت للصحيح أو للأعم؟ قال لا يأتي الخلاف، ولا شبهة في تأتي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، من أن فنقول أن الشارع المقدس وضع هذه الأسامي لخصوص الصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد. هذا متى؟ إذا كان هناك وضع، إذا كان هناك وضع وهناك حقيقة شرعية فبس. أما بناء على عدم الوضع وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فلا مجال، لا موضوع حتى يقال أنه كذا أو كذا، واضح العبارة؟ بل على القول بثبوت الحقيقة الشرعية. وفي جريانه يعني وفي جريان الخلاف بين كونها وضعت للصحيح أو للأعام، وفي جريان النزاع بين القولين على القول بالعدم، بعدم من؟ بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، إشكالون، لأنه بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية لا وضع حتى يقال أنه وضعت للصحيح أو للأعام، لا موضوع. هالسالفة يسمونها بانتفاء الموضوع سنتوم دي. إذا لم تكن حقيقة شرعية بناء على الحقيقة الشرعية قلنا يجي النزاع مولولا. الآن يتكلم منه بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، ماكو حقيقة شرعية. إذا ماكو حقيقة شرعية شو نسوي؟ وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره، في تصوير النزاع، أبتوجه هاي وغاية كنا قبلها عبارة عندنا، وإنه بناء على فرض عدم الحقيقة الشرعية، غاية ما يمكن أن يقال في تصوير هذا النزاع، يا هو نزاع الصحيحيين والأعميين، أن النزاع بين القولين، شذر النزاع بأي كيفية يقع بهذه الصورة؟ من باب سبك المجاز في المجاز، أن العلاقة الأولى التي لوحظت بنحو المجاز هي علاقة الصحيح مع المعنى اللغوي، أو علاقة الأعم مع المعنى اللغوي. إذا قلنا العلاقة الأولى المجازية التي لوحظت بناء على عدم الحقيقة الشرعية أو قبل ثبوت الحقيقة الشرعية حين الاستعمال التعيني، العلاقة التي لوحظت بين المعنى الصحيح والمعنى اللغوي لكي يكون المعنى الأعم من باب سبك المجاز في المجاز، أو لا، العلاقة التي لوحظت هي الأعم من الصحيح والفاسد بينها وبين المعنى اللغوي لكي يكون الاستعمال الحقيقي من باب سبك المجاز في المجاز. أن يقال في تصوير النزاع أن النزاع بين القولين وقع على هذا، يعني على على على عدم القول بالحقيقة الشرعية، على هذا أي على عدم القول بالحقيقة الشرعية، في أي شيء؟ في أن الأصل في هذه الألفاظ، يا ألفاظ صلاة ألفاظ العبادة أحسن، أن في أن الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازا صارت مجازية ما صارت مجازية، بعد قلنا حقيقة شرعية ما عدنا على الفرض، قاعد نستعمل كل الاستعمالات مجازية، في أن الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازا، مستعملة مجازا بالنسبة إلى من؟ إلى المعاني اللغوية، المستعملة مجازا بالنسبة إلى المعاني اللغوية، وشلو له؟ هذه الكلمات مستعملة مجاز بالنسبة إلى المعاني اللغوية، يعني المعاني اللغوية هي الحقيقة، واستعمالها شرعا بمناسبة للمعاني اللغوية يكون من باب من؟ من باب المجاز. لكن يأتي الكلام أن الذي استعمل أولا وبالذات مجازا هو الصحيح أو العام، بل مجازا في كلام الشارع واستعمالها أي ألفاظ العبادة في خصوص الصحيح، حتى يكون مجازا في الأعام، حتى يكون مجازا يعني من باب سبق المجاز في المجاز في الأعام، أرجو التوجه، مو بس مجازها بناء على عدم الوضع للحقيقة الشرعية، يصير الذي لوحظت العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي يكون مجاز، والذي لوحظ بلحاظ هذا المجاز يكون مجاز أيضا، لكن يكون من باب سبق المجاز في المجاز، بل مجازا في كلام الشارع واستعمالها أي ألفاظ العبادة. كيف استعملت مجازا؟ في خصوص الصحيح، لو استعملت ورؤيت العلاقة المجازية بين خصوص المعنى الصحيح والمعنى المجازي، صار هذا مجاز وصار مجاز، فإذا أطلق نقول أريد هذا، إذا أريد الثاني يحتاج إلى قرينة أخرى، فمجاز بعد مجاز، يعني يصبح الثاني بعلاقة الصحيح المستعمل أو الأعام أو لا، العلاقة الأولى المجازية لوحظت بين المعنى اللغوي والمعنى الأعم من الصحيح والفاسد، ثم إذا أريد خصوص الصحيح من الكلمة يكون من باب سبق المجاز في المجاز، بمعنى أن أيهما الصحيح أو الأعم قد اعتبرت العلاقة بينه يعني بين الصحيح أو الأعم وبين المعاني اللغوية الحقيقية ابتداء، يعني العلاقة المجازية الأولى الابتدائية لوحظت لمن؟ حتى يكون الثاني من باب سبق المجاز في المجاز، وبين المعاني اللغوية ابتداء، وقد استعمل هذا صار ابتداء مللة، هذه صارت العلاقة المجازية الأولى، وقد استعمل هذا اللفظ في الآخر بتبعه، واستعمل لفظ الصلاة في الآخر في الأعام بتبع الصحيح الذي فرضناه أولا، وشلله بس الضمائر نضيع علينا، وقد استعمل لفظ الصلاة في الآخر كالأعم في مثالنا بتبع الصحيح، هذا بناء على أن العلاقة لوحظت بين المعنى الصحيح والمعنى اللغوي، وبناء على الثاني بناء على أن العلاقة لوحظت بين المعنى الأعم والمعنى اللغوي، شفير على عكس هذا، العلاقة لوحظت أولا وبالذات بين المعنى اللغوي والمعنى الأعام، وقد استعمل في الآخر يعني في المعنى الصحيح بتبع الأعام، هذا على القول الثاني، وقد استعمل في الآخر بتبعه ومناسبته، مناسبته يرجع الضمير إلى الآخر، يعني بمناسبة الذي لوحظت العلاقة أولا بينه وبين المعنى اللغوي. كيف؟ ماذا؟ ما هي الفائدة في مثل هذه الكلمات؟ مثل مجاز واحد أو مجاز في مجاز؟ واضح المسألة؟ قال كي ينزل كلام الشارع، كلامه أي كلام الشارع المقدس، كي ينزل كلام الشارع المقدس، كلام الرسول الأعظم عليه، يعني على ما بينه وبين المعنى اللغوي ابتداء جعلت العلاقة. واضح المسألة؟ فإذا أطلق الشارع المقدس واستعمله مجازا حمل علما على الذي لوحظت المجازية بينه وبين المعنى اللغوي أولا وبالذات، كالصلاة الصحيحة، بل أحسن، كي ينزل كلامه أي الشارع عليه، يعني على ما بينه وبين المعنى اللغوي العلاقة لوحظت ابتداء. واضح العبارة؟ زين. مع القرينة الصارفة، أرجو التوجه، دائما إحنا إذا أريد نستعمل استعمالات مجازية نحتاج إلى قرينة صارفة، لو لا إذا نريد أن نستعمل الأسد في الرجل الشجاع نحط فرد قرينة. أقول رأيت أسدا على المنبر يتكلم، فرد قرينة صارف عن المعنى الحقيقي ولا رأيت أسدا، رأيت أسدا في الشارع يمشي مثلا، فكلمة الشارع أصبحت شنو؟ أصبحت قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. فهنا أيضا إذا أردنا أن نستعمل الصلاة، كلمة الصلاة اللغوية التي هي لمطلق الدعاء في ذات الأركان الصحيحة، لا بد لنا من قرينة صارفة عن المعنى العام اللغوي إلى المعنى الخاص المقصود للشارع المقدس. بل ينزل كلامه عليه مع، يعني مع وجود القرينة الصارفة، مع القرينة يعني مع وجود القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية الحقيقية، عن المعاني اللغوية الحقيقية. ليش معاني حقيقية؟ فلا بد من قرينة تصرفنا عنها لكي ننتقل إلى من؟ إلى ما هو مستعمل مجازا من طرف الشارع المقدس. وعدم قرينة أخرى معينة للآخر، بل مع وجود القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي، هذا الشرط الأول. فالشرط الأول أننا نحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى اللغوي إلى من؟ إلى المعنى الشرعي الذي استعمل مجازا بعلاقة ابتدائية. بعد شو نحتاج؟ قال وعدم قرينة. بعد شرط ثاني، يكون ماكو قرينة ثانية تدل على أنه من باب سبك المجاز في المجاز لكي يكون، لكي تدل العبارة على الأعم من الصحيح بناء على أن العلاقة بين الصحيح وبين من؟ وبين المعنى اللغوي. ولذا قال هاي عدم القرينة، هاي عدم القرينة لكي، يعني إذا ما وجدت قرينة من باب سبك المجاز في المجاز استعملناها وقلنا أرى أريد منها هذا المعنى وهو الصلاة بمعنى الصحيح. أما إذا جاءت قرينة شو صارت؟ صارتنا قرينتين، قرينة صرفتنا عن المعنى اللغوي، وقرينة ثانية صرفتنا من المعنى الصحيح الذي أريد في العلاقة الابتدائية بينه وبين المعنى اللغوي. فصارت قرينة ثانية جعلتنا نستعمل الكلمة مجازا لكن من باب سبك المجاز في المجاز، بأن الشارع المقدس أراد هنا من هذه الكلمة المعنى الأعم من الصحيح فالفاسد، بعلاقة من؟ بعلاقة الأعم التي بينه وبين الصحيح، والعلاقة التي كانت بين الصحيح والمعنى اللغوي، فصار من باب سبك المجاز في المجاز. ولذا أدى توجه وعدم قرينة مع القرينة الصارفة ومع عدم، وعندنا قرينة صارفة وعندنا بعد شنو هو؟ هاي أمر عدمي ترى، مو أمر وجودي هذا الثاني. وعدم قرينة أخرى، هاي القرينة الأخرى ما هي؟ معينة للآخر، يا والآخر وهو سبك المجاز في المجاز وهو المعنى العام. تكون قرينة عندنا صارفة وما عندنا قرينة تدل على المعنى الثاني حتى نحمل الكلام الشرعي على من؟ على المعنى الأول. أحسن فكرة صحيح. وعدم قرينة أخرى لكن هذه القرينة الأخرى مصارفة، بعد أرجو التوجه، هذه القرينة الثانية مصارفة لأن ما عندنا معنى حقيقي حتى تصرفنا عنه، وإنما معينة للمعنى الثاني وهو المجاز في المجاز. كل ما عندنا قرينة تدل على المجاز في المجاز. وعدم قرينة أخرى معينة للآخر وهو